كانت لا شك لكم البحث كان في 30 من كان في هذا الحال وعي أمامه للموت أنا أقول هل هو لا هل هذا الكتاب الذي سيقام عليه حتى الآن ما هو الحكم الذي وصل إلى الغرغرة أو لا في هل تنفع أو لا تنفع التوبة نعم أما لا حديث السامح أنا أعرف أن القضية خارجة ينسبه إليك هذا في حكم الذي وصل به الروح إلى الغرغرة فهذا واضح أنه ليس كذلك لكن ينسب إليك عكس ذلك وإقرارك قد يكون سكوتا بارك الله فيك ويسأل ولكن لا نجيبه بما قد يبدو لك إلا إذا أقر ولذلك أنا أقول من أي خلق الناس السامعين أن يقولوا أقر ما نشب إليه هل له حكم المغادر أو لا هذا الذي عرض على السيف وسيقتل يقام عليه قطاع وين الغرغرة ما في غرغرة وهو قبل الغرغرة يقيما فإذا وأشكل عليه الآية ما أعرف ما الآية جوابها سبب طيب صراحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله الحافظ لما شرح هذا الحديث ذكر رواية وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور وفي بحثي لم أطلع عليها في جزء المطبوع منه نعم ولكن في مراجعة بعض الكتب التي كتبت في الأحاديث الواردة وجمعت في ظل العرش كتمهيد الفروش هناك روايات لكنها الفروش كتمهيد الفروش لا هنا كتاب للسيوطي وكتاب للحافظ بن حجر والمواهب كتاب للسهاوي ثلاث كتب طبعت في كتاب واحد نعم فجمعت الروايات الشاهد مراجعة الروايات وجدت بعض الروايات في ظل عرشه كما قال الحافظ لكنها ليست في هؤلاء السبعة فاللفظ يختلف وبعض الروايات ثلاثة من يظلهم الله في ظله وبعضها ذكر السبعة لكنهم غير هؤلاء نعم فالرواية تختلف في ورود الذين يظلهم الله في ظله الأدوار في هؤلاء فالرواية التي وردت ليس هم هؤلاء السبعة وإنما في اختلاف طيب أنا اعتقادي أن هذه الرواية صحيحة لا مش بخصوص المعذور الصحيح وإنما دافعي في ظل عرشه في الدراسات القديمة بهذا الحديث وطرقه أن زيادة العرش صحيحة في حديث السبعة المذكور في صحيح البخاري ومسلم ولكن أنا لا أذكر الآن من أخرج هذه الزيادة إنما قلبي أسأل وأستوضح ما دمت حديث عاد لمراجعة هذه المصادر التي ذكرتها آنفا قلت أن هذه الزيادة جاءت في حديث آخر غير حديث الصحيحين هكذلك قلت طيب هو من حديث أبي هريرة كما هو في الصحيحين ولا من حديث غيري من الصحابة أظن أنه من حديث غيره طيب كان حديث إخوان لا ما أظن نعم أبو هريرة نعم أظن أبو هريرة أيضا أبو هريرة أنه أيضا ذات الحديث الذي كان في كلامك إنه حديث غير حديث أبي هريرة في الصحيحين فالآن تجبنا بأن الحديث عن أبي هريرة أيضا هل هناك التقاء في بعض الأشخاص السبعة بين حديث الصحيحين والحديث الذي فيه زيادة في عرشه في العرش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما في من ذكر من السبع في الصحيحين في ذلك الطريق الذي فيه زيادة الحرج. كان كالذهبي، كان ذلك له من قبيل المعجزة، أن خرج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المعجزة، وأن هذا لا يستغرب. كيف؟ وذكر الحافظ بعض الروايات كأنه آمر عليا أن يقتل. كيف؟ وذكرت أقوال أخرى كقول أبو الزبير الباجي، نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تعلم ذلك فيما بعد. فهل ترجح قول الذهبي أو ترجح بأنه دفع ذلك فكان بأمره فقيل بأنه هو الذي كتبه؟ ورجح قول الذهبي أن هذا كمعجزة الرسول عليه السلام بدليل ما جاء في بعض الروايات وليس يكتب، فكتب وليس يكتب. فيما يحتمل الآن أن النووي حصل حبهنا عنه الآن في التفكر، يعني ما أردت أن توقيفني. لا، مسألة الوقت يعني. نعم. طيب، نقلت شيخي تماما منا كلام الذهبي، الرجل الذي لم يمس فيه توثيق ثلاث حديث كثر هذا ثم كلام من حجر. فالسخاوي قال في فتح المغيث ما يأتي تعقيبا على هذا الكلام، يقول: لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من علمة النقد. من المتعقب هنا؟ الذهبي. هذا قال الذهبي. يقول: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. فيقول: لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من علمة النقد إلا من الحساب. فبدنا نعرف رأيي في هذا الرأي. يقول إن هذا كان مرفوض، وأول ما رفضه هو قائله. ولذلك أنا لما تحدثت معي في هذه المسألة ذكرت لك أن الحافظ ابن حجر المسلوح لما ترجم لبعض الرواة في التهذيب قال: روى عنه فلان وفلان وفلان ولم يذكر توثيقا. قال فيهم صدوق، وأنا أشك الآن أن يكون قال في بعضهم ثقة. إذن كلامنا هذا منقول بفعله، وهذا يقع مني ومن غيري. هذا أمر طبيعي، لأني ذكرت لكم أذن صباحا كيف أنا تدرجت ما أدري والله اختلطت علي. نعم نعم، يمكن ما كان موجود للآخر. نعم الله أعلم. أنا مثلا أول ما بدأت بهذا العلم كنت أتيت التوثيق بالإنسان، ثم تبين لي أن رجل واسع الفكر بالتوثيق والتساهل فيه نبهني الحافظ ابن حجر في مقدمة الإنسان، فتفتحت هذا الشيء. لكن ما كنت أتشجع في أن أحكم أنا بتوثيق أو بصدق راوي لم يوثقه كتاب الإنسان، حتى تسع معرفتي بعض الشيء. فنظرت في صنيع المؤلفين السابقين والمؤثقين كيف يوثقون الرجل وهم لم يعاصروه ولم يدركوه ولا روى عن احد ممن ادركه انه وثقه، بسبر الاحاديث وسبر الرواة الذين رووا عنه وأنتم تذكرون القاعدة التي اختلفوا فيها أنه إذا روى الثقة عن راوي هل يعتبر توثيقا له أم لا؟ أقول تذكرون هذا. طيب فهنا الجملة هذه لها مفهوم. إذا روى الثقة عن الراوي فلا يعتبر توثيقا، هذا هو الراوي. طيب إذا روى الثقتان والثلاثة والأربعة باعتبار البحث الذي أنا أرخته في ظرف المكان الكتاب وذكرته أيضا اليوم في الصباح، فأنا إذا الآن على هذا الوضع أنه إذا كان هناك راوي مشهور لم يوثقه حتى المتساهلون في التسجيل لكن روى عنه ثلاثة أيضا لم تطمئن للاحتجاج بحديثه ولو في مركبة السجون وهو الحجر. أما ابن حجر يدعى من حافظ الذهبي فهو ذهبي أو هو مع الذهبي عمليا، فظاهر أن هذه له آثار دراسة علم الحديث نظريا فهو رد عليه نظريا لكن وافقه عمليا. وأنتم يعني رأيتم كيف يقول في بعض من سكت عنه التهذيب لأنه صدوق، فمن الذي لاحظه الحافظ ومن قبله الذهبي حينما تفرد بتوثيق راو في عصرهما كل من قرون لم يجد من وثقهما؟ لا شك أنهما راجع الأصول أو القواعد أو قاعدة من تلك القواعد التي كان يجري عليها من يوثقون الرواة بصبر أحاديثهم والرواة عنهم. فلذلك ما يعني ليس هناك كبير شيء في هذا الذي نقله السخاوي عن العسقلاني. طيب يا شيخ، ذكرنا أيضا في الأربعيزة رحمه الله نفسه في تعليق على كلام الكوثري حول راون، فكيف يتبصه وليس لنا حديث إلا الطليل بحيث لا يمكن صبره وعرضه على حديث الثقات بيخطر له بالنصف أو بخلافه أو بأنه وصف بين ذلك كما هو طريق من طرق الأئمة النصران في نقض الرواة الذين لم يرى فيهم جرح أو تعديل من قبله الأئمة. الذي يفهم أقول أنه يفهم من هذا عندما يأتي اسمران هو ولم يأتي جرح ذلك وله أحاديث كثيرة، العالم المتأخر يجمع هذه الروايات ويقارن رواية هذا الرجل بروايات الثقات ومن خلال هذه المقارنة يتبين لهذا العالم أن هذا الرجل ثقة أو صدوق أو ضعيف، فلا يتأثى هذا إلا بمقارنة روايات هذا الراوي بروايات الآخرين من الثقات وعندها يمكن الحكم على هذا الراوي. لكن أن يرجع الجمع من الثقات ولا يقوم العالم بمقارنة هذه الروايات بروايات الثقات يتبين له هل هو ثقة أو صدوق أو ضعيف؟ هل يمكن؟ هذا يمكن، لكن هذه الدرجة دون الأولى التي ذكرتها أنت، بمعنى سبقت الإشارة أن الثقة إذا روى عن الراوي هل هو توثيق؟ قلنا لا، لكن هل يستوي فيما إذا روى عنه ثلاثة أو أربعة؟ نظن نقول أن هذا ليس توثيقا لهذا الراوي وأن روى عنه. فإن كان يمكن أن يقال كما قد قيل هذا شعبا مثلا هو عن فلان وهو ضعيف، لكن هذا يقال فيما إذا تفرد ثقة عن واحد مشهور غير معروف، لكن ثقة روى عنه والثاني روى عنه والثالث روى عنه ولم يظهر هنا الجواب الآن ولم يظهر في رواية هؤلاء عنه شيء من الروايات المستنكرة، وإلا لكان لم يروي عنهم هذه المجموعة من الثقات بخلاف ما إذا روى ثقة واحد عنهم. فالناس تطمئن لرواية هؤلاء أكثر مما تطمئن لرواية ثقة واحد عن ذلك المسؤول أو المجهول. فالصبر الذي أنت أشرت إليه بلا شك أقوى وأضمن للنفس، لكن هذا إذا لم يتيسر فذلك ليس بالموجب لنا أن ننذر أحاديث هذا الرجل التي لا نجد فيها شيئا من النكارة مع وجودنا لهؤلاء الثقات أنهم روى عنهم، فهذا وجه التضامن في هذه المسألة. ولذلك يعني بقي نفس المحدثين غير يعني المدققين في هذا الموضوع طبقوا القاعدة العامة، فما نقلت أنت عن الشقاوي أنه تعقب لحافظ الذهبي. ونحن يجب أن نلاحظ الذهبي مثلا ثم العسقلاني حينما وافق الذهبية عمليا، ما هو المناط الذي ربطوا به هذا الحكم؟ لا نجد إلا هذا الذي ننتظر. سكت عنه. أنا لاحظت هذا في كتابي الكاشف، يعني ما تقول عن الحافظ أنا أقول عن الحافظ زهري نفسه. زهري ما تقول أنت عن الحافظ العسقلاني أنا أقول عن الحافظ زهري، أي أن تارة الحافظ الحجر العسقلاني يقول عن هذا النوع من الرواة إنه صدوق أو ثقة، وتارة يقول مقبول من قاعدة واحدة. ما هكذا تقول أنت؟ أنا أقول نفس الكلام بالذات، أي أننا نجد كثيرا من الرواة يقول فيهم صدوق أو ثقة، وإذا رجعت إلى الأصل تهذيب الكمال وتهذيب الحافظ اللي جاء من بعده ما تجد تصديقا أبدا، بينما رواة آخرين يبين لهم لا يقول لا صدوق ولا ثقة. المهم أننا ننظر القاعدة التي اعتمد عليها واتكل عليها أن أنجز بذلك وجها إلا هذا الذي ذكرته. والله أعلم. وأنا شيخ هذه مسار الاجتهاد، يعني ترى هذه مسار الاجتهاد التي قد يختلف فيها الناس. إذا كان حافظ نفسه يختلف رأيه فما بالك بين حافظ وحافظ أو محدث ومحدث أو عالم وعالم أو طالب علم وطالب علم، هذا أمر بدعي جدا. قاعدة لا في التصوير في هذا قاعدة، هل هي قاعدة اجتهادية؟ ولذلك اختلف حافظ الواعي تطبيقه لهذه القاعدة، فما بالك به إلا في الأشخاص؟ ولا مو جواب هذا؟ لا، أنا أقول يعني بعض العلماء الحديث قد يعتبرون متشددين، يعتبرون متشددين في القضية متشددين ويميلون إلى الاحتياط في هذه الأمور. السلام عليكم. حط في هذه الأمور فيقولون نحن لا نقبل مثل هذا حتى نتحكم بدواية هذا الراوي فنحكم عليه، أما قبل هذا نحن نتوقف فيه. هذا الجهل سبنا عليه من سبيل، لكن هم أيضا من قابل ليس لهم على غيرهم من سبيل. كيف أنه برجع له وشوف فيه أشياء أنا أنتظر منها أنه كنت أعتقد بتوثيق من عنوان فهل معنى ذلك أنني كنت يومئذ اكتشفت هذا الشيء الذي فإذا بعد كنت موجود أنه لا ما كنت أعرف هذه القاعدة التي تعمل إليها أخيرا هذا الذي يعني هل هذا هو سبب التأثير لك؟ كثير من الناس يقول كيف الشيخ الألباني تراجع عن تصحيح السبعين بعض الحديث بعد الجامع ليش فلان متشدد كما يقولون أيضا عندنا في الشام ما بيكش الخلل يعني ما بين البديل لكن التصوير هذا يا أخي وضع قاعدة كأذن حبان مثلا أن الأصل في المسلمين على هذا فإذا أنا بعتبر هذا الأصل بمشي عليه إلا أن يتبين لي خلافه من رواية مناكير عن مشاهير كما هي الوارد إلى آخرين أهل إذن أخرج عن هذا الأصل هذا الأصل الذي تبناه يعني يمكن تطبيقه بالنسبة للشهود الذين لا يشترط عندهم أن يحفظ ما تلقاه من أحاديث وروايات إلى آخره هذا الأصل الذي بنى عليه تطبيعاته هو خطأ فإذا رجع الأمر إلى أنه إنسان يخطئ وليس هذا ابن حبان ألباني إسكندراني إيش ممكن يكون هذه طبيعة البشر لكن هذا مع كل طبيعة البشر فإن الأولى أن يستر الأظلام على نفسه مشان الناس ما يتكلموا عليه ويقول هذا لا ينفق بكلامه لأنه ما بين عشية وضحاها بتغير رأيه يا أخي هذه الحقيقة التي يجب كل إنسان يعترف بها أولا بعدين أليس لنا أسوة حسنة في الأئمة السابقين خاصة إمام السنة الإمام أحمد المسألة الواحدة تجد عليه أقوال كثيرة منه نفسه ايش معنى هذا؟ كان له رأي وتبين له رأي ذلك ثم تبين له رأي ذلك هذا هو العلم وليس العلم انه انا يتبين لي خطأي وصل عليه وعند الناس كلهم يقول عند ولو تعرف اين بلي يعني اقول لك ان الناس يقول كذا فليقول حتى يشبع وانا ما اضي في هذا السبيل الحق فليردنا ابانا وهي أنا أرجو الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. قاعدة المسائل التي تعم بها البلوى وورد فيها نص. نعم. هل ترد بأنها لم تشتهر عند العلماء؟ نعم. مثال على ذلك العود محرمة في من خربت عليه شمسه من نحر. نعم. يعود كهيئته كما كان محرما نعم ولم يطلق طواف الوداع بعض الإصابة فهذا الحديث قد يرده بعض أهل العلم أو يترك العمل فيه لأنه مما تعم به البلوى ولم يشتهر عند العلماء ولم يتقبلوه فما جوابك من هذا؟ كمثال أنا معنى المثال جوابي عن هذا بالذات مذكور في الرسالة وهو تفصيل وانا عندي كما يقول القائلون ان هذا الحديث او غيره بس انت كما قلت على مثال تجد شيء من هذا أيما أقوى ما عرفت أم ما عرفت هذا لشدة وضوحه لا يحتاج السؤال عنه ما عرفته ما عرفت أنا ما عرفت هذا لا يحتاج إلى سؤال لكن أيما أختار الذي دعي فيه الإجماع وهو مخالف الحديث أما الذي يقال أننا ما علمنا أحدا عن به لا يمكن أن يقع الإجماع لكن هذا خبير هذا الخبير الذي عرف طريق إنسان ممكن هي على الطيارة. طبعاً. كيف معنى سورة المسلمين أن الإيمان قوي وعمل واعتقاد؟ إذا ترسين الأحد والثلاثة بالكلية، هل يستطيع أن تترك الفرض مطلقاً أو الذي في العمل المطلق؟ هل يكون هذا المؤمن؟ ما هي شروط الإيمان في تعبيرك الآن؟ هي في هذه الشهادة. ما هي؟ القول والشهادة. الاعتقاد. الاعتقاد. القول. القول. والعمل. والعمل. طيب. العمل والشرط كمان أم شرط صحة؟ من العلماء أهل السنة. نقول من؟ أم نحكي نحن طلب أنا أسألك أنت تسألني. أما تحيني على غائب. فما دخلت على رأيك ما انصفت من السنة الخارج نحن نتكلم نقول له عكس ما أقول انت إسرائيل رأيك خلاص رأيك نفسك رأيك دماغ هذا العمل شو بسمعنا قول والاتخاذ القول شرط صحة ولا شرط كمال إذا رجل عاش في العراق وكانت عقيدته صحيحة وما أحد لقيه ليسأله ولا أنت مؤمن هل تشهد أن لا إله إلا الله وما فعل ذلك ما تكافيا كان العراق كيف تكافيا العراق كيف تكون عقيدته صحيحة ولم يلقى أحد يقول له لا إله إلا الله نعم أنا أخطأت وتراجع كان في المجتمع وسمع العلم وتلقى التوحيد لكن من هذا قال له هل أنت مؤمن هل تشهد أن لا إله إلا الله وكان أن آمن وما أسمع آمن بما سمع وما سمع وما يقول لأنه لا يستطيع حساب كافي يا شيخ لم يستطع لم يكن لم يكن السبب المقتضي ليعبر عما في قلبه إذا جبت عنها الاتقاط فقط إذا ما الفرق بين قول أهل السنة وقول الأحناف لا أنت نقبت ما قلت يكون يعني الأحناف يتفقون مع أهل السنة في أنه حينما يقولون أو بالأحرى نقول أهل السنة يلتقون مع الحنفية حينما يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان يعني شرطة هذا تكرمون هذا يعني من هذا الوكام من أجل كون العرب يكثر بالكلام بعد ما يخفي عشاء روح يقول نسيت كمان أنا رأيي يعني نحن حديث أردني الحمد لله على كلامكم ولو بأسلحتي أنتم بأسلحتكم من أين حلوت هذا الحديث؟ الحديث الأردني تحدثي على طعامكم ولو بثمن استحدثي ذكر النووي رحمه الله فيما يتعلق بالقراءة أنه لا بد من تحريك الشفتين واللسان وأن من قرأ بقلبه لا تعتد له القراءة وعلى القول بركنية الفاتحة تكون صلاته باطلة. ما هي لابد من التحريك. طيب مسألة أخرى يا شيخ هل تقول أن لفظ الأحاديث القدسية هو من الله كلام الله؟ نعم طيب. كذلك يا شيخ البناء الذي داخل سور المسجد كغرفة في بناء المسجد تكون مكتبة مثلا هل يلزمها تحريك مسجد؟ إذا كان يدخل إليها من باب المسجد فهو من المسجد وإذا كان يدخل إليها من باب الفقير حتى لو كانت بيتا للإمام ما سمعنا في الجواب مثل ما هي في الصلاة مثل ما كان من الموضوع لا هو فجعني أكثر مكان طيب فهينا مثل ما يدعي مثل عندنا الكليات صلى في صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة المسجد في المسجد طلبة ينكر استخدام المسجلات والأشرطة في الدعوة ويقول أنها بدعة لأن الدعوة عبادة وهذه أمر مصطلح ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يناقش بعض الشيوخ في هذا. طيب يا شيخ أيضا في من صلى المغرب مع هذا أحد الإخوة في من صلى المغرب مع الإمام يصلي العشاء نعم هل ينصوره في التشهد فلا يسلم حتى يسلم الإمام أو يسلم قبل ينمي المنظار شو يسلم ما يخالف الترتيب كفر الشهر الثاني مثلا ثم المغرب نعم من صلاة الأمنسية يصلي على الأكراها يدخل في ذلك المغرب ومثل هذه الرواية الشاهد من حديث أنس بن مالك وفي السنة الصحيح وفي ميث بن عبد الرحمن أي الرواية تقوم بها أن الجاهلية إذا استقلوا في حكم الله يزمن وجدت لها شاهدا بالسنة الصحيح أم أنس بن مالك تعلقت أنا هنا نتائج التقرير هذا المدى المختصر المسلم مكة وكذلك المدينة كما جاءت من بعض الأحاديث أشرت إليها وهي مقررة في الشركة المصرية ثم في المجلد الخامس المبدع أو السادس وله الأكبر فالقصد يعني أن الحقيقة ترى ما قلت بالصباح أن من وجد في نفسه نشاطا واستعدادا في البحث العلمي حول الحديث النبوي تصحيحا وتضعيفا يجب أن يكون على علم باللغة العربية أولا ويكون عنده استعداد في معرفة سكن الحديث ودلالته لأن هذا يساعده كثيرا على الموافقة على كل الحديث مثلا محفوظ أو شاذ أو أنه منكر فلازم يكون عنده مجموعة من الثقات وأنا رأيت أن الشيخ عبد الله رحمه الله ما في عنده سوى حافظة حافظة جنة واسعة وأنا أستفيد من هذا بلا شك لكن البرود يأثر أول ما يدرج من الإنسان ينتقد إنسان وينتقد إنسان يشهد له أعداؤه قبل أحباؤه لأنه له قدم في هذا المجال فتوجه إلى نقله من هؤلاء الناشئين الحديث لهذا لا يحقق نصفه عنه إطلاقا بل يضر بنفسه قبل أن يشعر بموته في هذا العلم كما قلنا صباحا والناس الداعي لهذا الكلام في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الآية في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال فقل إنهم لم يعبدوهم، فقال إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فبات عبادتهم إياه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من الطرق ضعيف. رواه الترمذي وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي من الذي يقول عليه فالنهج السليم في تخليج حديث كثير عن الخليج الحديث جاء في فصيل في ثلاث حديث نقص النفل من جاء ويخرجه وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي بن حاتم بإسناد ضعيف. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وعطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث. انتهى. وضعفه الدارقطني وجزم الحافظ في التقريب بضعفه، وقد رواه ابن جرير والبيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي المختري عن حذيفة موقوفا بمعناه، وسنده ضعيف من قطع. حبيب مدلس وقد عنعن وابو البختري لم يسمع من حذيفه جامع التحصيل. والحديث حسنه الشيخ المحدث ناصر الدين الالباني في غايه المرام، واحال الكلام عليه الى تخريجه لاحاديث كتاب المصطلحات الاربعه للموجود، غير انني لم اجده هناك. فليعلم وعزم الحديث لاحمد وهم، ولذلك لم يعد السيوطي في الدرر الحديث إليه. هذا هو الكلام. مثل ولا النقل لما تبعه غير لما يقوله كما يقولون، ذلك لأن كون الحديث الضعيف يتطور بكثرة الطرق هذه ليست قاعدة منضبطة جامدة بحيث يشترك في معرفتها أو في حسن تطبيقها كل من كان عنده شيء من المعرفة بهذا العلم اصطلاحا وتجريحا وتعميلا. فنلاحظ هنا أنه أعلى كلا من المتفرقين بأجزاء لم يزد علي شيئا، لأنني ما قلت في كل من الفريقين أو في أحدهما إلا منحصر من ذلك. ما هو وجه الانتقال؟ لم يتعرض لوجه الانتقال، لكن يفهم الإنسان وخاصة من كان عنده شبيه من العلم لأسلوب الاتقاد أن وجه التراوض أن هذا الطريق لا يتقرر بالطريق الأخرى بصورة. هل هذا يعني اللحظة التي أدراها تخفى على من حسن الحديث؟ أي هل يخفى على الأضلال أو غيره أن هذا الإسناد الأول ضعيف والثاني كذلك؟ هل يتصور هذا؟ فإذا ما الذي فعل صاحبنا الآن؟ يبدي رأي ما في مانع، لكن هذا الرأي إذا لم يكن بصورة واضحة بأنه ملتقط بيدي لا فائدة إلا أن يقال هذا رأينا وذاك رأي الشيخ الأول. أكثر تكون فائدة في نشر الحديث. الشيخ الألباني الآن لما يخرج هذا الحديث يناسب أن الحديث في خلق تفسير الآية، وأن هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا ما جاء في هذا الحديث، أحدهما موضوع والآخر موضوع. فإذا غضبنا النظر عن كل من الطريقين وسألنا هذا المقبل المضعف في هذا الحديث ما معنى الآية عنده لا يستطيع أن يخبر أما جاء الحديث فحينئذ يكون المجموع مركب من ثلاثة أشياء أولا ظاهر الآية ثانيا الطريق الأولى ثالثا الطريق الثانية وطريق الموصول وأنا في ظني هو لا خلا فقط الناحية التقريبية ولم يلاحظ النافية المعلومية أي إنه ناقش الحديث من حيث رواية ولم يناقش الحديث من حيث رواية ولو أنه تأمل أن الآية لا تحتمل تفسيرا بغير ما جاء في الحديث حينئذ لوجد أن تفسير الماضي للحديث أولا وهذا ظاهر لم يكن تفسيره لذاته وإنما كان تفسير لغيره لأن ما فعله هو من الصدائية فعله أيضا أظام لكن هو قال حديث حسن لأنه راعى المعنى الموجود في الآية موجود في هذين الحديثين الأول مرفوع والآخر مرفوع هذا ما يجري هذا المعنى في شيء آخر نعم كل له اجتهاد نعم بس يا هل كل من كتب مثل هذا الكتاب يكون يعني مشهودا له بانه من اهل الاجتهاد في علم الحديث كاي مساله في فقه الحديث هل لكل انسان ان يقول انا اصلا من هذا الحديث كذا ثم علي خالفني غير او ان يكون نفس المثال يحدث تفكير إلى أنه قد شاء الآن التصدق مقابل ذلك التقصير الذي نضع عليه الظهور من العلماء الظهور الذين يحق لهم أن يشتغلوا في نصوص الكتاب والسنة ومع ذلك ظلوا جاملين مقلدين طيلة في الكلام التي فمزت بهما أما الآن فصار رد الشاعر الغريب عجيبا جدا أصبح كل من قد لا يحسن أن يقرأ آية كما أنزلت مع أنها قد سكنت كتابتها وشكلت أحرفها بحيث لا لا يؤمن من يخطئ في تلاوتها بخلاف الحديث فإن لأثناء التشكيل يكون لم يكن كأثناء تشكيل الآيات القرآنية مع ذلك فبعض الذين يتساهلون على نمط للاجتهاد فقهي فقه القرآن وفقه السنة ليس فقط لا يحسنون تلاوة الحديث كما تلاه أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يحسنون تلاوة آية كما أنزلت وقد ذكر العلماء الكريم أنه يجب على طالب العلم أن يحسن القول بدراسته للغة العربية نحو وصرفا حتى لا يقع باللحم الذي يساوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في وعيد قوله عليه الصلاه والسلام من قال علي ما لم اصل فليتبرا مقعده من النار هذه معجله مشهوده منوشه في هذا الزمان وهي ان يدعي الاجتهاد بل وما دون ذلك من الاتباع الذي يستلزم القدرة على الترجيح ترجيح قولها آخر يدعي هذا الاجتهاد قبل أن الاتباع من وصفنا شيئا من فيزيائي آلفا مثل هذا الذي وقع في الفقه وبصورة واسعة في هذا العصر أيضا وقع نقله ولو أقل منه في الاجتهاد في قضايا الأحاديث أو في تصحيحها. إن الناشئين اليوم في هذا العلم علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث يظنون أن هذا العلم مثل بعض العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا الفاعل المفعول دائما والمفعول المنصوب دائما ولا فرق في هذا بين المفعول لأجله والتنوين.